أي شيء مشغل، أي شيء مشغل مكروه، لأنه ينقص من أجر الصلاة. وإذا قال أهل العلم أيضا لو استقبل النار مثلا، قال تشبه بالمجوس عبدة النار مثلا، لا يستقبل نارا وهو يصلي، كذلك لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان اللي هو الغائط والبول، ولا بحضرة طعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يقدم العشاء. لماذا؟ قال العشاء يمكن تأخيرها، وتأخيرها أفضل من أن تصلي وقلبك منشغل بالأكل، لأنه المقصود الخشوع في الصلاة، وليس المقصود أي صلاة يصليها الإنسان. فإذا انشغل القلب بالطعام وكذا، لا يقدم الطعام ويأكل وبعدين يصلي العشاء.